هو يعني بيئة إيمان. بيئة إيمان هو كل مسجد بعض الملتزمين اللي في المنطقة بيجوا يتفقوا إنهم يصلوا صلاة في سبت فجر أو عيشة على حسب أحوال بقى كل بلد كويش. وأحوال كل عصر بقى. خلاص إحنا بنتقابل مثلا الفجر في المسجد خلاص. طب في مثلا 30-40 حد متدين في المكان ده خلاص إحنا يا عم 10 بيتقابلوا خلاص. أما بيتقابلوا بيبدأوا مع بعض يعملوا أعمال الإيمان. يعني ايه اعمال ايمان؟ ايه رايكم فجر الثلاث نطلع مثلا تدبر في الخلق من المسجد؟ ايه رايكم يا جماعه ما نيجي في الصيف ونعمل عمره ونعرف المنطقه كلها ان احنا طالعين عمره نجيب باص مثلا ونطلع؟ ايه رايكم يا جماعه اما نعمل قافله خيريه تطلع من المسجد؟ ايه رايكم ما نعمل ليله ايمانيه اسبوعيه بقى واحنا مقربين من رمضان بنستعد رمضان؟ ايه رايكم نعمل هنا تراويح وتهجد واعتكاف ايه رايكم يا جماعه اما نجيب المحفظ الفلاني مرتين في الاسبوع يحفظنا؟ ايه رايكم يا جماعه اما نجيب الشيخ الفلاني اللي بيوعظنا يدينا مثلا جلسة تربوية او ايمانية؟ ايه رأيك؟ دي اسمها بيئة الايمان.